شديد وقال موسى ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين بهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا هم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك